إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام، وكنا قد وصلنا إلى حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، عن أبيه عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. فهذا الحديث الذي معنا هو في بيان أين يمشي من يتبع الجنازة، وهو حديث مرسل، أي أنه ليس موصولا، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم كابن المبارك والبخاري، ورجح غيرهم وصله، ومنهم الألباني رحمه الله. فهذا الحديث الذي معنا في بيان أين يكون الماشي إذا تبع الجنازة، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، يعني أنت إذا تبعت الجنازة أين تمشي؟ هل تمشي أمامها أم خلفها؟ فالقول الأول في ذلك ما جاء في هذا الحديث، أن يمشي المرء أمام الجنازة، يكون أمامها، أمام النعش. وهذا مذهب كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر، وهو قول جمهور أهل العلم. والمذهب الثاني أن تمشي خلفها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة مسلم، فقالوا تبعه أي مشي خلفه. والقول الثالث أن المرء مخير في ذلك على حسب ما يتيسر له، فله أن يمشي خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو شمالها. ودليلهم في ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال امشوا بين يديها، أو امشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وهذا هو الراجح، أنك تمشي حسب ما تيسر لك، وهذا فيه التوسعة على الناس. وأما الراكب فإنه لا يسير إلا خلفها، الراكب لا يسير إلا خلفها، لهذا الحديث الذي معنا الراكب يسير خلف الجنازة. وإذا يخطئ بعض إخواننا ممن يستقلون بعض الدواب كالموتوسيكلات أو غير ذلك، ويريد أن يسبق ليكون أمام الجنازة، هذا خلاف السنة، السنة أن يكون هؤلاء خلف الجنازة لا أن يكونوا أمامها. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. قول أم عطية رضي الله عنها وهي من الصحابيات الجليلات: نهينا، والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. نهينا عن اتباع الجنائز يعني عن المشي خلف الجنائز وعن تشييع الجنائز. قالت: ولم يعزم علينا. العزم التوكيد، أي لم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي، فكأنها حملت هذا النهي على الكراهية وليس على التحريم. فهذا الحديث مما استدل به أهل العلم على نهي النساء عن اتباع الجنائز. المرأة لا تتبع الجنائز لما يصدر منها من نياحة وعويل ولقلة صبرها، لكن اختلف هذا أهل العلم في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فمن أهل العلم من قال هو للكراهة ولكراهة التنزيه على جهة الخصوص، لأن الكراهة عندنا كراهتان: كراهة تحريم وهي الواردة في لسان السلف إذا قالوا نكره كذا، أو يقال عن بعض الأئمة كره أحمد كذا، فالمرادها هنا كراهة التحريم، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكل ذلك من المحرمات. فالكراهة قد تطلق ويراد بها كراهة التحريم، وقد يراد بها كراهة التنزيه، يراد بها كراهة التنزيه، وهذا يعني أن المرأة إن فعل ذلك فإنه لا يأثم، وإن ترك ذلك امتثالا فإنه يثاب. فبعض أهل العلم فهموا من قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا النهي، أن هذا النهي نهي تنزيه، يعني يكره لهن اتباع الجنائز، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم. والقول الآخر أنه نهي تحريم، نهينا هذا نهي تحريم، وهذا قول الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا: لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. طيب ماذا عن قول أم عطية ولم يعزم علينا؟ قالوا: هذا ما فهمته أم عطية، ولا يلزم أن يكون أو أن تكون قد أصابت في فهمها، ربما أخطأت في فهمها، هذا ظن ظنته أم عطية، فلا يترك هذا الظن أو لا يترك نهي النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في ظنها، خاصة أن خروج المرأة لاتباع الجنازة قد يكون معه اختلاط بالرجال، وقد يكون معه أمور تنافي الشرع كما قلنا كالجزع والعويل والنياحة وعدم الصبر وغير ذلك مما هو معروف من حال النساء. ولعل هذا هو الراجح، أن المرأة منهية عن اتباع الجنازة، لا تتبع الجنازة، خاصة لأن هذا الوقت الذي تتبع فيه المرأة الجنازة تكون في مصيبة ولا تصبر على هذه المصيبة، فالذي يغلب على الظن أنها ستأتي بما يغضب الله تبارك وتعالى من شق جيب أو نياحة أو غير ذلك. وإذا كان في اتباع الجنازة مصلحة فالمفسدة هاهنا أعظم، مفسدة اتباعها للجنازة أعظم من تحصيل المصلحة، ولذا تنهى عن اتباع الجنازة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا رأيتم الجنازة، إذا رأيتم الجنازة يعني رؤية البصر، فقوموا، قوموا لها ولا تقعدوا، يعني إن كنتم قعودا فقوموا لها. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا وقع من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند النسائي وهو حديث صحيح الإسناد من حديث جابر رضي الله عنه قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، يعني كان جالسا فقام صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية، يعني هذه جنازة امرأة من اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي حديث أنس رضي الله عنه قيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: إنما قمنا للملائكة. حديث الأول حديث جابر عند البخاري، وأما هذا فعند النسائي. فهذا القيام إنما هو تعظيم لشأن الموت، لأن الموت أمره عظيم حتى يتذكره المرء. إذن ظاهر هذا الحديث أن القيام للجنازة واجب، وأن هذا القيام يكون حتى توضع الجنازة على الأرض، حتى توضع الجنازة على الأرض، يعني أنت إذا شيعت ميتا ووصلت به إلى المقابر لا تجلس حتى توضع الجنازة على الأرض. واضح؟ لأن بعض الناس يسبق ويجلس، لا تجلس حتى توضع على الأرض. وهذا قول جماعة من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وكذلك التابعين، وهو قول جمهور أهل العلم. إذن القول الأول أن القيام واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة لا يجلس حتى توضع على الأرض. القول الثاني أن الجلوس جائز، الجلوس جائز، يعني يجوز لك أن تجلس حتى وإن مرت الجنازة أمامك، لا يجب عليك أن تقوم. وهذا قول المالكية والشافعية، وقالوا إن الحديث الوارد، هذا الحديث الذي معنا حديث أبي سعيد، منسوخ، يعني رفع حكمه وإن بقي لفظه. طيب ما الذي نسخه؟ قالوا: ما جاء عن علي رضي الله عنه عند مسلم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا. فقالوا: هذا يعني أن القعود كان آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آخر شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ناسخا لأمره بالقيام، يكون ناسخا لأمره بالقيام. وهذه مسألة أصولية، وهي مسألة الناسخ والمنسوخ. يعني من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أنه أحيانا يشدد عليها في بداية الحكم التشريعي ابتلاء لهذه الأمة واختبارا لإيمانها، ثم يكون التخفيف بعد ذلك، ثم يكون التخفيف بعد ذلك. وهذا واقع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله كما جاء في آخر سورة الأنفال من آيات المصابرة، مصابرة الواحد أمام العشرة والمئة أمام الألف، هذا كان أولا أنك إن كنت في جهاد فلا يجوز لك أن تفر حتى وإن كان أمامك عشرة، يجب عليك أن تقف. ثم نزل التخفيف بعد ذلك، الآن خفف الله عنكم، فأوجب الله عز وجل المصابرة إذا كان أمامك اثنين، إذا كان أمامك اثنان، فإن كان أكثر من ذلك فلك أن تترك مكانك أو أن تنحاز إلى فئة أو إلى غير ذلك، لا يجب عليك المصابرة. فهنا النسخ صار من ماذا؟ من الأشد إلى الأخف، لا الصيام من الأخف إلى الأشد، لأن في الأول كان مخير، ثم بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. عندنا كذلك هذا الأمر، هذا قالوا هذا من عندنا كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء مما مست النار، يعني كان في بدء الأمر كان قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، يعني أي شيء تمس النار تطبخه بماء سخنة يعني هذا ينقض الوضوء، يجب أن تتوضأ، لا حتى لو تشرب ماء سخن خلاص. ده كان في بداية الأمر. طيب وبعد ذلك جاء حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فبعيد بتاكل وقت الطبيخ وبتاكل أي نوع من أنواع اللحوم مع النار تمسه، ومع ذلك لا يجب عليك الوضوء إلا في لحم الإبل فقط، لأن هذا خرج من هذا العموم للأحاديث الواردة فيه. فالأمر الأول كان توضأوا مما مست النار من كل ما مسته النار، ثم جاء التخفيف بعد ذلك ترك الوضوء. فهنا كذلك كان القيام واجبا ثم نسخ بعد ذلك فلا يجب عليك أن تقوم. لكن هل لو نسخ الوجوب ينتقل الأمر إلى الإباحة أم إلى الاستحباب؟ الراجح أنه ينتقل إلى الاستحباب، يعني ينتقل للدرجة الأدنى، واضح؟ ولذا الأظهر والله أعلم أن القيام للجنازة مستحب وأن الجلوس جائز، الجلوس جائز، القيام مستحب والجلوس جائز، وهذا الذي اختاره ابن حزم والنووي وابن تيمية رحمه الله. قال وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. إذن هذا الحديث في بيان صفة إدخال الميت قبره، من أين ندخل الميت القبر؟ القبر هذا القبر الآن، هل ندخل الميت من عند رأس القبر أم من جانب القبر أم من رجل القبر؟ هذا الحديث بين السنة. قال أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وهو من الأنصار ومن صغار الصحابة، قال الدارقطني له ولأبيه صحبة، ماذا فعل عبد الله بن يزيد؟ أدخل الميت من قبل رجلي القبر ثم قال هذا من السنة. وقول الصحابي هذا من السنة هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، لأنه يعني سنة رسول الله، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث بين لنا أنه يستحب أن ندخل الميت في القبر من جهة رجل القبر، يعني الموضع الذي يكون فيه رجل الميت إذا وضع في القبر. فأنت إذا أدخلت الميت تدخله برأسه أولا ثم تكون رجله في آخر القبر، هذا الموضع الذي هو آخر القبر، من ها هنا ندخل الميت كما نصنع بفضل الله تعالى. طيب إن لم يتيسر ذلك يصنع المشيعون ما يتيسر له، يعني إن كان عند رجل القبر مثلا حائط لا تستطيع أن تدخل الميت من عند هذا الحائط، فلك أن تدخله من رأس القبر أو من جانب القبر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. إذن هذا الحديث في بيان السنة التي تقال عند إدخال الميت قبره. ماذا نقول؟ نقول كما علمنا وكما نقول بفضل الله تعالى، نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، لا نقول كما يقول بعض العامة وحدوه. واضح؟ هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن تتكلم بمثل هذه الأذكار المبتدعة أو المبتدعة، مع أنه هو الوحدو يعني قولوا لا إله إلا الله، وهذا أعظم الذكر، ونحن نقول لا إله إلا الله، لكن ليس في هذا الموضع. هذه عبادة ينبغي أن تتقيد فيها بالشرع. طيب، هنا قال تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندفن موتانا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم، يعني كسر عظم الميت ككسره حيا في الإثم. فهذا الحديث في النهي عن كسر عظم الميت، كسر عظم الميت. طيب، وكيف يكون هذا الكسر؟ قد يكون ذلك بالتعامل معه بشدة أثناء تغسيله وتكفينه، أو أثناء رفعه ووضعه، وقد يكون ذلك بتشريحه كما يفعله بعض من لا خلاق لهم مع عدم الحاجة. يعني هناك من يشرح جثث الموتى من أجل التجارب أو غير ذلك من الأمور، من الأغراض العلمية. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في حق الميت المسلم خاصة، لأن فيه هذا فيه امتهان، فيه امتهان، والأصل عصمة هذا المسلم، وألا يتعرض لجثته بما يعود عليها من الضرر والامتهان. لكن إن اضطررنا لهذا التشريح أو لكسر شيء ما أو بقر بطن أو غير ذلك لمعرفة سبب الوفاة، ربما يكون هناك سبب جنائي، تعرض لشرب سم أو قتل أو غير ذلك، فهنا الحاجة هي التي استدعت ذلك، فلا بأس، وقد يكون ذلك واجبا. وأما بخلاف ذلك فإنه لا يجوز، ولذا ينبغي أن نتعامل مع الميت برفق ولين كما نتعامل مع الحي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإثم، هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أنه لا يوجب القصاص ولا الدية، لأن الكسر إذا وقع للحي فإنه يوجب القصاص، واضح؟ أو الدية التي حددها أهل العلم. طب الميت، هذا إنما يلحق الفاعل فيه الإثم، يلحق الفاعل الإثم. نعم يا شيخ. التعليم لا يجوز، لا يجوز. نعم. لا، هذا لا يقال بالرأي، له حكم الرفع، له حكم الرفع. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان. إذن هذا الحديث في بيان صفة القبر، وهذه مسألة مهمة جدا خاصة في هذا الزمان الذي صار الناس فيه يتفننون في قبورهم، يبنونها كما يبنون قصورهم، صارت سبيلا للتفاخر والتباهي وإظهار الزينة والترف وغير ذلك، كل ذلك لا يجوز، بناء القبور لا يجوز. والسنة في ذلك ما بينه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذا الحديث، وكذلك ما جاء عن جابر. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدا. عندنا طريقتان لحفر القبر: اللحد والشق. اللحد والشق، اللحد هو الذي يكون في جانب القبر من جهة القبلة لوضع الميت، واضح؟ سمي بذلك لأن اللحد في لغة العرب يعني الميل، يعني الميل. فإذا لحد الميت في قبره فهذا يعني أنه وضع في جانب القبر لا في وسط القبر. وأما الشق فهو ما نصنعه، لأن طبيعة تربتنا أنها رملية، فلا تستقر التربة إن أردنا أن نلحد الميت. وأيهما أفضل؟ اللحد طبعا أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن الشق جائز ولا كراهة في ذلك، وقد نقل على الإجماع على ذلك النووي رحمه الله. فيقول ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا، يعني إذا أردتم دفني فاجعلوني في جانب القبر، وانصبوا علي اللبن. اللبن اللي هو الطوب الني المضروب الذي نضعه على موتانا، واضح؟ فهذا طوب يضرب من الطين معروف، انصبوه يعني اجعلوه علي، يعني بعد أن ندخل الميت. طبعا ماذا نصنع في قبورنا بسبب كون التربة رملية؟ نضع الطوب اللبن، نجعله محيطا بالميت من جوانبه الأربعة، بعد ثم ندخله أو قبل ذلك وندخله من رجل القبر كما مضت السنة، ونجعله على جنبه الأيمن، واضح؟ ويكون جهة القبلة، ونجعل عليه اللبن نصبا، يعني نغلق عليه هذا البناء الذي جعلناه حوله باللبن حتى لا يسقط عليه الرمل، ثم بعد ذلك نضع عليه هذا التراب المبلل حتى لا يصل الرمل إليه، وحتى يكون في ذلك الحفظ للميت. الميت يعامل كأنه حي، حرمته حال موته كحرمته حال حياته، ثم نهيل التراب عليه بعد ذلك. فإذا أهلنا عليه التراب فإن السنة في رفع القبر أن يكون شبرا من الأرض، أن يكون شبرا من الأرض كما نصنع في مقابرنا ولله الحمد. لكن بدأت بدعة بناء القبور تظهر مرة أخرى، والتجصيص حتى ولو كان بالطين أو بالأسمنت أو غير ذلك، كل ذلك لا يجوز، هذا من البدع، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فيكون القبر قدر شبر، لا يزاد على التراب الذي خرج منه، التراب الذي خرج منه، لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص يقول: كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. لا، كل ذلك لا يجوز، يضلله عمله، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: زراعة الأشجار والنخل وغير ذلك وهذا يعني مستقبلا سيكون عائق في الدفع، ولذا لا يجوز كل ذلك، هذا كله خلاف السنة. ومن ظن أن الميت يرحم بذلك ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في القبرين الذي مر عليهما وقال إنهما ليعذبان، فهذا ليس فيه دلالة، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وخاص بهذين القبرين، بدليل أن ذلك لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غير هذين القبرين. ثم هذا فيه سوء ظن بالميت. النبي صلى الله عليه وسلم لما غرس الجريدتين قال ماذا؟ إنهما لا يعذبان. فأنت إذا زرعت زرعا وتقول يرحم به، فهذا فيه سوء ظن بالميت أن هذا أنه يرحم بسبب ذلك، وهذا يعني أنه يعذب، فكل ذلك لا يجوز. الذي يضلله وينفعه هو عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث، يتبع كذا وكذا، وذكر العمل، قال فيرجع اثنان اللي هو المال والأهل، ويبقى العمل. نعم أيوة ما لم يبس، لكن هذا خاص بهذين الرجلين أو بهذين اللذين كان يعذبان. نعم ها الرخام هيأتي البناء أو في هذا الحديث. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهذا رواه مسلم، هذا رواه مسلم. فهذا الحديث فيه قول جابر نهى، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا التحريم إلى الكراهية، ولا قرينة هنا، ليس هناك دليل يصرف هذا التحريم إلى الكراهية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، أن يجصص القبر. وما المراد بالتجصيص؟ أن يوضع الجص على القبر، الجص اللي هي مادة بيضاء زي الجبس كده أو الأسمنت أو شيء يمسك به القبر يشبه البناء، يشبه البناء، واضح؟ فهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صارف له. وأن يقعد عليه، أن يقعد عليه، بعض الناس لا يبالي بالجلوس على القبر، هذا لا يجوز وهذا حرام، بل جاء الوعيد الشديد في ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذه هذا الوعيد المركب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرأة أهون عليه أن يجلس على جمرة فتحرق الثياب، هذه مفسدة، فتخلص إلى الجلد، هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب، كبيرة من الكبائر، ولذا ينبغي ألا يستهين بها المسلم. فنهى أن يجصص القبر، يعني أن يبنى عليه، لأن بناء المقابر من أعظم الوسائل وأكبر الوسائل الداعية إلى تعظيمها والغلو فيها وعبادتها من دون الله وصرف العبادات لها. ولنا في ما يحدث عند قبور المبنية داخل المساجد عبرة في ذلك، قبور البدوي والحسين والسيدة، وانظر كيف جصصت هذه المبائل للقبور وكيف بنيت وكيف زينت، فكل ذلك مدعاة لعبادتها وتعظيمها، وهذا من أسباب الشرك عيادا بالله. ثم هو يشبه عبادة الأصنام، يشبه، لأن هذا وثن، يصير القبر عند الغلو فيه وثن. ولذا جاء عند مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي، وحديث معروف مشهور، قال قال لي علي بن أبي طالب، الحديث في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكره في كتاب التوحيد، قال لي علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أبعثك يعني أرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا يعني عاليا مبنيا إلا سويته. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بها عليا رضي الله عنه، فكل ذلك لا يجوز. كذلك مما لا يجوز مسألة الكتابة على القبور، أن هذه كذلك قد يحصل فيها بعض الغلو. القبر يعلم بحجر كقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانه معروف، مكانه معروف، لكن هذه الأمور التي ذكرناها تكون ذريعة ومدعاة وبها مفاسد عظيمة تترتب عليها بعد ذلك. قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. وهذا حديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا، فيه القاسم بن عبد الله العمري قال عنه أحمد أف ليس بشيء، وقال عنه مرة هو عندي كذاب. وفيه كذلك عاصم بن عبيد الله قال البخاري وابو حاتم منكر الحديث، منكر الحديث. لكن جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن وصححه الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. حثى عليه يعني أخذ تراب بيده وأهاله عليه بيده ثلاث مرات، وهذه سنة عزيزة، يعني قل ما يفعلها الناس اليوم، فهذا من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يذكر المرأة بالموت، وأنه إن مات فمآله إلى هذا الموضع، وأنه سيحسى عليه التراب ويوضع. فهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا رواه أبو داود وصححه الحاكم وجود إسناده النووي. هذا الحديث في بيان ماذا ينبغي أن نصنع إذا فرغنا من دفن الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دفن الميت استغفروا لأخيكم، يعني سلوا الله له المغفرة، أن يغفر عنه أو له ذنبه وأن يعفو عنه، وسلوا له التثبيت، يعني قولوا اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال. لماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال فإنه الآن يسأل؟ الآن بمجرد الفراغ من دفن، هذه يعني موعظة ما بعدها موعظة. أنت بمجرد أن توضع في قبرك قبل أن ينتقل المشيعون عنك يأتيك الملكان ليسألانك يسألانك من ربك وما دينك وما تقول في النبي الذي بعث فيك صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسمع قرع نعالهم، يعني الميت يسمع قرع النعل وأنت تنصرف وتغادر المقبرة. هذا فيه عظة أن الإنسان ينبغي أن يجتهد، لأنه سيسأل عن العمل، لن ينفع أهله أول من يهيل عليه التراب، ولن ينفعه ماله كذلك، مال هذا سيقسم بينهم، وربما يكون المرء قد جناه من حرام، نسأل الله السلامة والعافية، لن ينفعه إلا العمل الصالح. فالميت أحوج ما يكون إلى الدعاء في هذا الموضع، هو أحوج للدعاء في هذا الموضع منه قبل دفنه. لماذا؟ لأنه يسأل الآن. ف فأنت تسأل الله عز وجل له التثبيت وتطيل الدعاء، تطيل الدعاء في مثل هذا الموضع لأنه يحتاج إلى ذلك، وليس لذلك مدة معينة. جاء عن بعض الصحابة تحديد ذلك المدة قدر نحر جزور، وكما جاء وتقسيم لحم الجزور. جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجزور ويقسم لحمها. يعني هذا يريد به طول القيام والدعاء، أن الميت يحتاج إلى الدعاء في مثل هذا الموضع. إذن السنة بعد الفراغ من دفن الميت أننا ندعو له وندعو قياما، هذه السنة. دل على ذلك قول الله تعالى في شأن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا بمفهوم المخالفة أن المسلم يقام على قبره ويدعى على قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهل البقيع ويقف ويرفع يديه ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. والسنة في ذلك رفع اليدين عند الدعاء كذلك، والسنة في ذلك أن يكون الدعاء سرا وأن يدعو كل امرئ في نفسه، أما إني داع فأمن فهذا ليس من السنة لكثرة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشييع الجنازة، ومع ذلك لم ينقل عنه ولا عن واحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا عن واحد من الأئمة أنه فعل ذلك أو استحب ذلك. إذن هذا ليس من السنة. السنة أن يدعو كل امرئ في نفسه، وهذا أدعى إلى الإخلاص. قد يقول بعض الناس: لكن بعضنا لا يحسن العربية، الدعاء العربي الفصيح. نقول: ربما لو دعا بعاميته كان أخلص في دعائه وأدعى للقبول، والله لا يحتاج لأن تدعو بلسان فصيح وأنت لا تستطيع ذلك. أدعو بما تيسر لك، بما تيسر لك، لكن لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحاول أن تأتي بأشباه الدليل تحتج على ذلك. ومن عجيب ما سمعت، يعني بعضهم لما انتشرت هذه السنة، بعض هؤلاء ممن يعني يبتغي المخالفة دائما والنعي على الإخوة والسلفيين، طبعا الكلام الأول الذي يقال: يعني هذا ما عهدناه منذ عشرات السنين، كيف تقولون إنه خطأ؟ نقول: العبرة بالدليل. ربما يعني كان ذلك لعدم المعرفة بالدليل. يقول: لكن عندي الدليل. أين الدليل؟ يبحث عن أي دليل، شبه الدليل. يقول: موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه تبارك وتعالى أن يطمس على قلب فرعون وماله وغير ذلك، قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. قال لك: أهو، مع إن مين اللي دعا؟ موسى. وأمن عليه هارون ومن معه من المؤمنين، أو هارون أمن عليه، ومع ذلك ربنا جعلهما بمنزلة الداعيين، إن الاثنين دعوا. على أي دليل؟ وخلاص لازم أدور على دليل. زي ما المظاهرات تجوز، في الدليل؟ قال: ساحران تظاهرا، مع إن ده ورد في يعني مورد الذم على لسان فرعون وجنود فرعون. أي دليل وخلاص؟ واضح؟ أي دليل وخلاص؟ هذا كله لا يجوز. الدليل يعني قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين عن ربي، أو فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو واحد من القرون الخيرية ولم يخالفه غيره. كل هذا لا يوجد. إذن ينبغي على المرء أن يقول، أو للمرء أن يقول: سمعنا وأطعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. عرفنا السنة، السنة في ذلك. طيب، قال: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات. خلي بالك، لأن البدعة دي منتشرة في بعض القرى حولنا. يا فلان، هكذا يخاطبون الميت بعد وضعه في قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. يا فلان، إذا سألك الملكان من ربك قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رآه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وهذا الأثر أثر ضعيف، ولم نقف على إسناده، لم نقف على إسناده، أنه ليس في سنن سعيد ابن منصور المطبوعة، وجاء عند الطبراني في الدعاء، وفيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة. وده لعله الدليل لمن قال إن الميت يوم القيامة ينادى باسم أمه: يا فلان ابن فلانة. وبعدهم يقول لك عشان ما يحرجوش عيسى ابن مريم، يعني وهم ملوش أب. والله كلام عجيب. طيب، يقول لك: لا، ده لحوم الإبل لا تنقض الوضوء. طب والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال توضأ، قال لك: لا، ده واحد كان في المجلس وبعدين أحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حبش أنه يحرجه، فقال: من أكل لحم جزور فليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضع تشريعا للأمة حتى لا يحرج واحدا من الصحابة. أمور عجيبة يعني نسمعها يعني. فقال هذا الحديث الذي معنا، قال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشد رحمك الله. يعني عايز تقول إيه؟ لا، ده هو يقول هذا الميت هو الذي يرد، ولكن لا تشعرون، فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق، ما نقعد عند من قد لقن حجته، فيكون الله عز وجل حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه قال: ينسب إلى حواء، يا فلان ابن حواء. هذا الحديث متفق على ضعفه كما قال ابن القيم رحمه الله، وكذلك في متنه نكارة. ولذا قال العز بن عبد السلام، قال: لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة. والصنعاني قال: العمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. فهذا لا يصح، هذا لا يصح وليس من السنة في شيء. طيب، يعني كنت أود أن أنهي كتاب الجنازة اليوم، لكن يبقى الكثير، يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.